تفسير الآية 60 من سورة النحل، يقول تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. أي للذين لا يصدقون بوجود الآخرة، حيث البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار صفة السوء، والتي هي كالمثل في القبح، أي هم غاية ونموذج في السوء، وذلك لأن الذين لا يؤمنون بها يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وبالتالي يميلون إلى هذا الشر وفعله، فهم لهذا يتصفون دائما بكل صفات السوء أثناء كل شؤون حياتهم، من سفه وخبل وتخريف وسطحية وغلظة وقتل وغيره، وبالتالي فمعيشتهم وحالتهم كلها سوء على سوء، فكلها قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، وبالجملة هم في كل تعاسة في دنيا، ثم ينتظرهم حتما في أخراهم ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم وأخلد. بينما الذين يتذكرون دوما الآخرة ويوقنون، أي يتأكدون بلا أي شك بوجودها، فإن هذا اليقين بها له أثره العظيم في إسعاد حياتهم الدنيوية وحياة من حولهم، حيث يدفعهم حتما لحسن الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر دوما، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعد الجميع بهذا في دنياهم وأخراهم. فتنبهوا لذلك تماما أيها المسلمون، ولا تنخدعوا بالشر مثلهم، وتذكروا الآخرة دائما لتمنعكم من الوقوع فيه، ولو فرض وفعلتموه ووقعتم فأسرعوا بالتوبة منه. قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي ولله تعالى الصفة العليا في كل شيء، الأعلى من كل صفة، والتي هي المثل الأعلى في الكمال والحسن، أي له كل صفات الكمال الحسنى، والبشر يجتهدون ما أمكنهم في التشبه بهذه الصفات ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، فهو ليس كمثله شيء سبحانه، حيث لا يماثله تعالى شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وهو الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. الحكيم في كل أموره، أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.